الشهيد انذبح والدم لما سال والمال لما انتهب لدي البلاط جمال لما الشهيد انذبح والدم لما سال والمال لما انتهب لدي البلاط جمال والظلم لما انتشر الحق جاء بسؤال وانت تقدر تفرق جنوبي ولا شمال الظلم لما انتشر الحق جاء بسؤال وانت تقدر النهار ابتدى واتزاحم الجمهور وهلغت السماء عن المجرمين يثور يوم النهار ابتدى واتزاحم الجمهور وهلغت السماء عن المجرمين يثور وحل فينا النمى وحل فينا النور وانت تقدر تفرق جنوبي ولا شمال وحل فينا النمى وحل والصوت لما علي في عدن وفي صنعاء والحق لما ولي قلوبنا جمع والصوت لما علي في عدن وفي صنعاء والحق لما ولي قلوبنا جمع ويعم فينا الفرح وانسى باللي وعاه وانت تقدر تفرق جنوبي ولا شمال حن يبعد عليك الطير واحد طوال الزمان والطير لما يطير وانت تقدر تفرق جنوبي ولا شمال واحد طوال الزمان والطير لما يطير وانت تقدر تفرق جنوبي ولا شمال www.mwan.net